ترش الورد مع الياسمين ثم تغني إحدى أغنياتها العاطفية. Thank you. هسمعكم غلطة واحدة، ايه رأيكم؟ هل الود ولا غلطة واحدة؟ Thank you. بحبه وراعي وده الكلب حرمه ولا بيكون انا بحبه وراعي وده الكلب حرمه ولا بيكون افضل ابدل وراح مرتاح Thank you. بعدي وشاي ده مهما تقويل شهيدي ومهما زاد هكبر ومكاني ومكاني ومكاني خلونا حب على هوايا وشوف حب وسعي وشهايا خلونا حب على هوايا وشوف حب وسعي وشهايا ده مهما تطول شهيدي وشهيدي ومهما زاد هكذا أيها الإخوة مضت هذه الفقرة الغنائية الرائعة من الفنانة فايزة أحمد. غنت لنا أولا رش الورد من كلمات محمد حمزة وتلحين محمد سلطان، ثم غنت ثانيا بناء على طلب الجماهير أغنية هان الود من كلمات أحمد رامي وتلحين محمد عبد الوهاب.